صح؟ طيب هل اروح بقى اسوي المجمع في السنين اللي فاتت؟ لا. لو عملت كده يبقى انا مشيت مع معيار 5 اللي هو التغيرات في السياسات المحاسبيه والاخطاء الجوهريه، واعتبرت ان اللي انا عملته قبل كده كان خطا جوهري، ده مش خطا جوهري، ده تغيير في تقدير محاسبي انت قدرت. فالتغيير في التقدير المحاسبي بعدل بيه السنه الحاليه والسنين القادمه. عشان كده مش اي حاجه ترجع تعدل بيها، كلمه تعدل بيها ورا ديت يبقى خطا جوهري او سياسه محاسبيه. الاهلاك والانخفاض والمخصصات كل ده توقع مش سياسه. فانت كنت صح في وقتها في الظروف اللي كانت محيطه بالاصل. النهارده برضو انت صح بالكونكلوجن اللي انت وصلت له برضو في ضوء الظروف اللي موجوده. طب ال 12 بقى ايه؟ تترد حساب المجمع، حساب المجمع حساب اراده محتال او خسائر. بالظبط كده. اسمها خسائر المحتال صح كده؟ رد خسائر الاضمحلال. رد خسائر الاضمحلال. يعني تنزل إيه؟ انت كنت الاول حاططها في خسائر اللي هي ايه؟ مصروف. هتطلب بقى ايراد. بقى عندنا مجمع بتاع رد خسائر. رد خسائر الاضمحلال. بقى عندنا رصيد في المجمع بتاعنا. يفضل بقى يفضل ده معاك 4. يفضل معاك بقى ده بكام؟ هنتكلم بقى على الاصول غير الملموسه. طب معلش هو كده هيسن الرصاد ده موجود عندي في المجمع ده هو لغايه بل اصل يخلص هيبقى الاصل ب 100، المجمع ب 96، مجمع الاضمحلال ب 4، صف القيمه الدفتريه 0. هنتكلم على الاصول غير الملموسه. الاصول غير الملموسه، ايه الفرق بين الاصل الملموس والاصل غير الملموس؟ الاصل الملموس بيتم التاكد من وجوده بالجلد الفعلي. خبط كده. ايوه دي دبور، فده ليه وجود فعلي. الاصل غير الملموس الوجود الفعلي بتاعه عباره عن مستند يؤيده. مستند يؤيده، يعني اقول انا عندي اصل غير ملموس عباره عن علامه تجاريه ثمنها 100 مليون جنيه. روح بقى اضغط ال 100 مليون، مفيش معاك ورقه بتقول الورقه ديت ان في شهاده ان العلامه التجاريه دي متسجله باسم احمد محمد حسنين وهو اللي ليه الحق بس يستخدم الايه؟ الحق ده. يبقى الاصل غير الملموس ملوش وجود فعلي، ما بيتجردش خلاص، انما بيتم تاكيده من خلال مستند ايه؟ مستند تاني. وصل ولا مش وصل؟ تمام. عشان دايما يبقى الموضوع في دماغك وانت بتشتغل، عشان يبقى بس قريب لينا. لو انا شلت كلمه غير ملموسه دي او شلت كلمه غير ملموسه وخليتها اصول ملموسه بقت اصول ثابته صح؟ الاصول الملموسه دي اصول ثابته. اشتغل على كده عشان تبقى قريبه لدماغك. بس بدل ما يبقى اصل ثابت عباره عن مكنه، يبقى اصل غير ملموس عباره عن حق اقدر استخدمه. فرانشايز، مش اي واحد ماشي في الشارع يقوم جاي في نص كده جامعه الدول العربيه وواخد محل كبير جدا وحاطط عليه علامه ماكدونالدز. لا ما ينفعش. علامه ماكدونالدز دي علامه تجاريه ليها اصحابها اللي مسجلينها. لو انا حطيت نفس اليافطه دي اتحبس. طيب مقابل ان انا اخد منهم حق الاستغلال، فحق الاستغلال ده ليه قيمه. القيمه دي اللي انا هدفعها هي اللي اسمها اصل ايه؟ غير ملموس، اللي هو حق ان انا استخدم اليافطه بتاعه ماكدونالدز لمده 10 سنين. تمام؟ هو ده الايه؟ ده تعريف الاصل غير الملموس وانا بشتغل عليه ازاي. خلاص؟ اكيد مش اليافطه هي اللي تمنها 10 مليون. انتوا عشان تبقوا عارفين، مثلا احنا عندنا في مصر هنا في ستاربكس. عارفين ستاربكس الترخيص بتاعه بكام؟ ب 10 مليون دولار. ترخيص بتاع ستاربكس عشان حضرتك تفتح ستاربكس تدفع للشركة 10 مليون دولار. عشان هي شركة عالمية، جامعة دول العالم ده فروع قال لك اصلها كمان هوديه احنا بقى يا سلام مشهور عامل كذا فرع كبد الموضوع دي انت ما تشرب حلها كده اذا عندك والله بتمسكها كده تشرب بيها شرب لا ليها قيمه اللي هي عباره عن رسوم التسجيل ايوه رسوم التسجيل بس بس تقدر تبيعها بس قيمتها المثبته في الدفاتر صفر ما دام صار صفر ولا حاجه 20000 30000 عارف هو ليه عمل كده عشان الناس ما تضخمش اصول في الهواء لو تفتكروا زمان معلش اللي قديم زي كده شويه كان في حاجه اسمها نفقات سابقه على بدء التشغيل مصروفات او نفقات اراديه مؤجله او مصروفات تاسيس فتفضل الشركه تلزعلك في مصاريف ويقول لك ويتم اهلاكها على 5 سنوات وكان المعيار بيسمح بكده فتلاقي عندك اصول قد كده ايه مصاريف التاسيس دي اللي انت عاملها قد كده ويدخلك بقى فيها دراسات جدوى ويدخلك كل ده قال لك لا يتم الاعتراف بيه حتى التعديلات الجديده في الاصول غير الملموسه قال لك حتى دراسات الجدوى دي ما ينفعش تحطها مصاريف اساسا ليه حد عارف ليه لان المصروفات اللي بتتحملها الشركه من ساعه ما بتكتسب الصفه القانونيه بتاعتها الصفه القانونيه بتاعت اي شركه متى يتم الاعتراف بيها التاشير في السجل التجاري طب مش دراسه الجدوى دي كانت قبل السجل التجاري ازاي تدخل بقى على الشركه المساهمين هم اللي عملوها طبعا هتقول لي هو يعني دراسه لا في دراسات جدوى بالمليارات يعني لما تتخيل مثلا حضرتك الراجل اللي يعمل دراسه جدوى مثلا على حاجه زي محور قناه السويس الجديده انت هتروح تصرف لك 30 40 مليار مش هتستخسر بقى تدفع لك 60 70 مليون دولار عشان يعمل لك دراسه ممكن في بعض الاحيان تبقى يعني مكلفه مصاريف التاسيس نفسها اللي هي التاشير في السجل وكده ودي كلها ده تنزل اكسبنسز على طول مفيش راس مال اتفضل يا ما هي لا مفيش راس مال خالص اتلغى من زمان على فكره مش حاجه جديده هو هنا بس التعريفات هي اللي زادت شويه او بقت في حاجات احنا ما كناش بناخدها في الاعتبار زي ما حضرتك شفت ملخص المعيار يهدف هذا المعيار الى تحديد السياسه المحاسبيه للاصول غير الملموسه التي لم يتناولها على وجه تحديد اي معيار تاني يتطلب هذا المعيار من منشاه الاعتراف بالاصل غير الملموس فقط في حاله الوفاء ببعض المتطلبات المتطلبات دي هنشوفها امتى يبقى اعترف باي اصل الحاجه الثانيه يحدد هذا المعيار ايضا كيفيه قياس القيمه الدفتريه للاصول غير الملموسه ويقص الاصل غير الملموس اوليا بالتكلفه مبدئيا كده اول طلعه في اي اصل ملموس غير ملموس تكلفه ده كده بسم الله الرحمن الرحيم صح ولا غلط يعني انا رحت دفعت فرانشايز عشان اجيب ماكدونالدز ب 10 مليون وبعدين في نفس اليوم اللي انا جبت فيه الموافقه عرفت ان واحد صاحبي راح خد ب 12 مليون انا دفعت كام 14 يبقى هي 10 خلاص يبقى اوليا بالايه بالتكلفه يجب ان تقوم المنشاه باختبار الاستحلال القيمه بالنسبه للشهره والاصول غير الملموسه التي ليس لها اعمار ايه محدده ده زي اللي فات صح ولا غلط قلنا حاجتين كل سنه لازم الشركه تعمل الشهره والاصول غير الملموسه اللي ليها ايه اللي ملهاش عمر انتاجي محدد خلاص بيقول لك سنويا لازم الحاجات دي اعمل لها محلال كل سنه دراسه المحلال كل سنه او عندما يكون هناك مؤشر على المحلال قيمه ممكن يحصل في خلال السنه وانت حضرتك شغال كده طلع قانون في شهر في 25/5 بوقف جميع تراخيص مصانع الاسمنت خلاص يبقى مصنع الاسمنت ده في نهايه السنه ملوش قيمه صح ولا غلط فيبقى محتاج بقى استنى لغايه 31/12 لا اعمل دراسه المحلال دلوقتي في خلاص في قرار طلع اهو في حاجه مش هقدر استخدمها تاني المصنع بتاعي النهارده بعد القرار ده ما طلع ما اقدرش ابيعه تمام يبقى سنويا او عندما يكون هناك مؤشر على المحلال بالنسبه لاصول غير الملموسه التي لها اعمار انتاجيه محدده يجب ان تقوم المنشاه باختبار المحلال القيمه عندما يكون هناك مؤشر يبقى اللي ملهاش عمر كده كده كل سنه او لما يبقى فيه مؤشر اللي ليها عمر محدد مؤشر بس مفيش مؤشر ما اعملش نفس الفرع كل سنه يعني مؤشر اه بس عاده معظم الشركات بتعمل بس ما بتعملش كل سنه بتعمل كل 3 سنين ساعات بيبقى فيه مؤشر ما بتعملش لا ده دي بطاقه لا اصل المؤشر بيبقى مكلف ساعات ف اللي هو لا الدراسه اللي مكلفه انما المؤشر مش مكلف مش مكلف تمام هنا الاعتراف بالاصل غير الملموس يتطلب الاعتراف بالبلد كاحد الاصول غير الملموسه لما يكون ينطفق مع تعريف الاصل غير الملموس طب تعريف الاصل غير الملموس ايه بقى ان يبقى قابل للتحديد يعني تعرف شكل الاصل ده عامل ازاي اقدر أقيسه التحكم في الأصل غير الملموس التحكم يعني أقدر أبيعه أقدر أأجره أقدر أديه لأي حد هيتولد لي عنه منافع في المستقبل طب لو أنا شلت كلمة غير دي ما هو على الأصل الملموس نفس الشيء أنا مش هقدر أعترف عندي بالمكتب ده في شركتي غير لما أبقى عارف إن ده مكتب عارف أحدده واقدر اتحكم فيه اقدر احطه في الاوضه دي او في الاوضه دي او اوديه بيتنا وان في منافع مستقبليه مش مكسور مش مجرد جبته حطيته وما ينفعش ان حد يستخدمه طيب معايير الاعتراف بالاصل غير الملموس الوارده في هذا المعيار كان من المتوقع ان تتدفق منافع مستقبليه وفي نفس الوقت اقدر اقيس تكلفته بصوره موثوق فيها يبقى ممكن يبقى اصل غير ملموس واقدر اقيس تكلفته بس ملوش منافع مستقبليه المثال اللي قلته لحضرتك رخصه الاسمنت خلاص طلع قانون ان انا ما اقدرش ان انا استفاد منه رحت اشتريت الرخصه ودفعت فيها 630 مليون وطلع قانون ممنوع تجاره الاسمنت ممنوع صناعه الاسمنت بقى عندي اصل وقادر اقيس تكلفته هو المبلغ اللي انا رحت سددته بس المنافع المستقبليه ايه زيرو يبقى لا ينطبق عليه تعريف الاصل صح او ليه منافع بس مش قادر احدد تكلفته مش قادر اقيس تكلفته دي ايه هقول لك المثال اللي زي ده واكتب عليه كده احدى الشركات الاجنبيه اللي موجوده في مصر خدت قطعه ارض لاقامه مصنع كبير المصنع ده خد موافقه من الحكومه على حته الارض وحته الارض ببلاش بس بشرط ان 90% من العماله اللي هتتسجل في المصنع وهتشتغل جوه المصنع تبقى من المناطق المجاوره في نفس المحافظه اللي فيها المصنع خلاص الارض ليها منافع مستقبليه ولا ملهاش لا ليها قادر تحدد تكلفتها لا يبقى ما تتسجلش يبقى ممكن تحدد تكلفتها وملهاش منافع مستقبليه زي رخصه الاسمنت اللي الحكومه وقفتها وممكن تبقى حته ارض ليها منافع مستقبليه بس مش قادر تقيس تكلفتها لانك واخدها ببلاش ما دفعتش فيها حاجه ما اقدرش اقيس تكلفتها بالعوائد اللي هتيجي منها لا اقيس منافع مستقبليه انما قيمتها هنا انا مش قادر اجيب لها قيمتها دي موجوده في الصحراء ومفيش حد عارفها ولا ليها لازمه ولا اقدر اقيس قيمتها مثلا قيمتها سوقيه مش تقيم وتبقى ليها سعر ممكن تقيم وممكن ما تقيمش ممكن ما بقاش ليها قيمه خلي بالك مش معنى ان هي ان انا اديتك حته ارض في الصحراء ان انت تقدر تقيمها يعني مثلا لو قلت لحضرتك ان انا هديك حته ارض في الفرافره غير في الواحات الغربيه صح ممكن اديك ارض وابيعها لك ان هي ارض صالحه للزراعه وهعمل لك فيها بير واحط لك عليها بيفوت وانت تنزل وبعدين فجاه تكتشف ان بعد ما اشتريت حته الارض وانا حفرت لك البيت المايه مالحه ما ينفعش تنتج فيها ما ينفعش تزرع فيها يبقى المنافع المستقبليه زيرو مع انك انت اشتريت مني الارض واشتريت مني البيت وتعرف تقيس تكلفتهم بالفير فاليو بتاعتها بالقيمه العادله في السوق بس مفيش منافع مستقبليه ما تنفعش للزراعه دي تعتبر منح حكوميه تنفع تبقى من يعني عارف زي منح حكوميه بس ما ينفعش تبقى لحد هنا اه ينفع بس لو ما عرفتش تجيب كده عدل هنا كلمة من الممكن قياس التكلفة بتاعتها مش المقصود ان التكلفة فعلية، تكلفة فعلية او تكلفة او قيمة عادية. دي بعض الامثلة، بعض الامثلة وليست كل الامثلة للأصول غير الملموسة. بس دايما المعايير ما بيحطش حد ويقول لك ان ده اخره. ليه؟ كل يوم منافع بتطلع جديدة. يعني انت من فترة من الزمن ما كانش فيه التأجير الهواء اللاسلكي لشركات المحمول، فما كناش نعرف ان في حاجة اسمها ان انت تأجر الهواء. عاوز تعرض على قمر صناعي معين تبس عليه القنوات بتاعتك، ليه تمن؟ ما كناش نعرف ان ده اصلا غير ملموس لحد يديك برمشة. بالظبط، اشاره البث نفسها دي ليها، هو ده اللي في الليل. سيبك من المعدات، المعدات دي ملهاش لازمه، هي اشاره البث دي اللي مهمه. انت عندك دلوقتي الـ الشركه بتاعت وي، الخط الرابع اللي هو بتاع شبكه المحمول ده، ما عندوش شبكات، ده بيشتغل على الثلاثه التانيين. عشان كده خدمه الموبايل في مصر كلها الايام دي ظروفها صعبه، الانترنت اصعب. وعشان كده كنت شغال على الثلاث شبكات، كانوا بيشتغلوا على الثلاث خطوط، بقى الثلاث شبكات بيشتغلوا على اربع خطوط. عادي، احنا ممكن نشغل 100 بياكل معانا مصر. انت مش المهم في جيبك عده، مش المهم تتكلم، المهم العده موجوده. غالبا ما تنفق المنشاه الموارد او تتحمل الالتزامات عند اقتناء او تحسين الاصل او الموارد غير الملموسه. على سبيل المثال بقى، معارف علمية وتقنية، تراخيص وملكية فكرية، معرفة بالسوق وعلامات تجارية، حقوق نشر، برمجيات كمبيوتر، براءة اختراع، حقوق طبع، أفلام صور متحركة، قوائم عملة، تراخيص صيد أسماك، حصص استيراد، امتيازات وعلاقات مع العملة. بمناسبة قوائم العملة دي كنت أول مرة أشوفها، نزلت كنت واحد من التيم اللي بنقيم شركة. فالشركة دي لما جينا نقيمها، الكلام ده مثلا من حوالي 10 سنين، فتقييم الشركة كله على بعضه كده عبارة عن 24 مليون جنيه على بعضها كده. عبارة عن ايه؟ عنابر وبنات، وكل واحدة قدامها مكنة خياطة، وحاطين كل واحدة قاعدة بتخيط. عارفين التيشيرتات البولو؟ تيشيرت البولو اللي هي المراقبة دي وثلاث طرق بس، ده كل الموضوع. وعلامة معفنة كده ملهاش لازمة. قيمنا المصنع ب 24 مليون. لما جه الناس الفند اللي اشترى المصنع ده اشترى 80 مليون. ايه ال 80 مليون ده؟ معنى كده ان احنا بقى يعني في حاجة مش باينة. وبقى ايه؟ وانا بقى مقلب نفسي، انا السينيور بقى بتاع الناس، وعامل بقى ان انا بفهم، ولا طلعت انا بفهم ولا نيمة. طلع ان الشركه دي معاها عقود لمده 5 سنين لتوريد التيشيرتس البولو لمكان في امريكا لمده 5 سنين قدام. فتمن الفرق ما بين ال 24 مليون وال 80 مليون هو الكاستمر ليست، او تمن قيمه قوائم العملاء. تمن العقود يعني ايه؟ العقود دي اللي تم ابرامها. عقود بس انا ما قايمش، ملهاش وجود. ما ليها وجود فين؟ مستندات الشركه. ايوه مستندات ايه؟ انت حضرتك معاك دلوقتي رخصه للعربيه بتاعتك، قيمتها فين؟ حد لما بيجي يبص على العربيه كده بيقول لك والنبي طلع الرخصه، العربيه دي ب 8000 والرخصه اللي في ايد حضرتك دي ب 20 جنيه. لا، دي رخصه. بس رجال الاعمال بقى بيبص على الحاجات دي، ان انا عندي ضامن بيعي 5 سنين، ده اسمه قائم عمر. لو حضرتك تبص تلاقي طول ما انت ماشي ناس عماله بتكلمك وتبعت لك رسائل وكومباوند ما اعرفش في الحته الفلانيه، وتعالى والنبي احنا هنديك بوصه من هنا وبوصه من هنا وادفع على 20 سنه، جاب نمرتك منين؟ خد قوائم عملاء من الشركه. اشترى قوائم العملاء من شركه الاتصالات بتاعتك. اشترى الرقم بتاع البنوك بتعمل كده. تلاقي بنك عمال يتصل، تعالى نعمل لك بيرسونال لون، تعالى نعمل لك كريدت كارد، جاب نمرتك منين؟ اكيد يعني مش الواحد يعني اللي هو عمر الشريف طول ما هو ماشي في الشارع الناس بتدور عليه. سيب الناس عمر. اه ماشي، ربنا يسترها. حصص الاستيراد، حصص الاستيراد دي كانت مشهوره جدا في الثمانينات في مصر، لما ما كانش عندنا في مصر غير مصنع واحد بس الحديد والصلب، كانش في مصانع بتنتج تاني حديد، فكان في حاجه اسمها حصص استيراد، يعني كل واحد واخد توكيل من الحكومه يستورد صاج، يستورد حديد، يستورد اسمنت، ومجرد ان انت معاك الرخصه دي تروح تعمل ايه؟ تبيعها لواحد فادها له ب 5 مليون جنيه عشان هو يبقى ليه الحق ان هو يشتري بس من بره بس باسمك، عشان الحصص دي حصص اسميه، فحصص الاستيراد دي ليها قيمه. زي طب موضوع زي موضوع تراخيص شركات السياحه بالظبط، اللي هي مقفوله دلوقتي. ايوه بالظبط، وهي مقفوله ليه؟ لان كل شركه سياحه متسجله في وزاره السياحه ليها كوتا في الحج والعمره، مفيش حد تاني يقدر ياخد الكوتا دي، ففي ناس بيروح يقعد على القهوه وبياخد الكوتا ويبيعها ويقول للراجل بس اللي انت واخد مني ده لما تجيب مستندات الناس اللي انت تصفرهم تجيبها باسمنا عشان ما يحصلش ايه، ما يبانش ان انا بتلاعب، وياخد على كل تاشيره يدالك 2000 جنيه 5000 جنيه 20000 جنيه على حسب بقى الحاله. يعني دلوقتي الحمد لله يعني الناس ممكن تعمل عمره في امريكا ارخص ما تروح السعوديه. الاعتراف والقياس، الطرق اللي انا ممكن ابتلي بيها اصل غير ملموس هي الطرق او اصل ملموس حتى، ان انا اعمل ايه؟ اشتري الاصل ده لوحده او اقتناك جزء من تجميع اعمال، اشتري شركة على بعضها، او ان انا اخده منحة حكومية، او ان انا ابدله باصل، اديك عربية تديني شقة، فاديني حتة ارض تديني رخصة بولي، تديني رخصة صيد أسماك، تديني رخصة أرسو في منطقة معينة. الأصول المتولدة داخليا، يعني أنا بنشئ الأصول بتاعتي اللي هو كنا بنسميها زمان كده مشغولات داخلية بالتكلفة والكلام الأونطة ده، فممكن برضو إيه أعمل أصول متولدة داخلية، أنا أنشئ العلامة التجارية لكل واحدة. فلك منحة حكومية مش المفروض ينطبق عليه معيار المنحة الحكومية؟ معيار المنحة الحكومية بيتكلم على مصدر المنحة اللي جامع الحكومة، إنما القيمة اللي هتتحط عندي في الدفاتر ممكن المنحة تبقى أصل ملموس وممكن تبقى أصل غير ملموس، فهو هنا بيتكلم عليها من الأصل الملموس غير الملموس. ولو رحت الأصول الثابتة هلاقي برضو في منح حكومية مرتبطة بأصل ملموس، يعني هنا بيتكلم من ناحية الأصول والمنحة بتتكلم من ناحية مين اللي مديها لك وهردها ولا مش هردها. الأصول المتولدة مش هقدر رئيسها إلا في تجميع الأعمال. الأصول يعني المتولدة داخليا لا ممكن تتنسى رسناها كده. لا لا مفيش حاجة اسمها كده متولدة من تجميع الأعمال، مش لا هقدر رئيسها وأنا بشتري شركة وبجمع أنا كشركة طبعا. لا لا هي أصدقها على الشهرة حضرتك الشهرة، إنما الأصول المتولدة داخليا أنا بثبت لنفسي علامة تجارية، بحث معين عملته أروح أسجله باسمي صح، مش ده يعتبر اصل متولد داخليا، يعني انا اللي صرفت عليه البحوث والتطوير متولده داخليا، البحوث والتطوير اي بي ام دي طول النهار عماله بتصرف فلوس ابحاث عشان ما اعرفش يعدل ايه في معادله ايه لما احطها في الكمبيوتر تقرا ايه، ما هو ده اصل متولد داخليا. لكن الشهره في تجميع الاعمال قايسها لكن ما اعرفش قايسها كشركه منفصله كشركه مستقله متولده داخليا ما تعترفيش. تمام، من الطبيعي ده بقى الاصل المنفرد، من الطبيعي ان يعكس السعر الذي تدفعه المنشاه لاقتناء اصل غير ملموس منفردا توقعات بشان احتمال تدفق منافع مستقبليه وينعكس اثر ذلك في تكلفه الاصل، ويمكن قياس الاصل بطريقه موثوق فيه، مفيش حاجه اختلفنا عليه، منافع مستقبليه واقدر اقيس ايه قيمته بطريقه موثوق فيها. تكلفه الاصل غير الملموس الذي يتم اقتناؤه عباره عن ايه؟ سعر الشراء بما في ذلك الرسوم الجمركيه وضرائب المشتريات غير المستردة اللي هي يعني بنسميها ضريبة مبيعات أو ضريبة قيمة مضافة، وجميع التكاليف المباشرة المتعلقة بإعداد الأصل للاستخدام في الغرض الذي اقتني من أجله. إيه التكاليف المباشرة؟ كنا دايما اللي جاء في دماغنا تكاليف مباشرة جاية بمكنة فأعمل لها قاعدة أوصل لها كهرباء، لا ممكن يبقى فيه تكاليف مباشرة متعلقة بالأصل غير الملموس، ان انا ما اقدرش استخدم الرخصه دي غير لما اروح اسجلها في مكان معين، فدي تكاليف غير مباشره عشان اقدر ايه امشي بالاجراءات دي، ما اقدرش احط علامه مرسيدس غير لما اروح اخد منهم ترخيص والترخيص ده اروح اثبته في السجل التجاري، طب المصاريف بقى اللي في السجل التجاري دي هي دي اللي ينطبق عليه تكاليف المباشره لجعل الاصل صالح الاستبدال. خدت موافقه من الحكومه ان انا احط المراكب بتاعتي في مينة بورسعيد، فعلشان ادخل المينا ومفيش حد يعمل لي مشاكل لازم اثبت الرخصه دي اني خدتها من الحكومه واروح اثبتها في الاماكن عشان اقدر ادخل انا والناس بتوعي واخرج من المنطقه الجمركيه. طب التجهيزات اللي بعملها في المكان او في المحل او في عشان اعرف اخد العلامه التجاريه مثلا، التجهيزات دي اصول ثابته، هنا بيتكلم على اصول غير ملموسه. تكلفه الاصل غير الملموسه، التكاليف المباشره، تكاليف مزايا العاملين بالمعاشات اللي انا هستخدمه، المغيرات اللي هي الشير بيست بايمنت او المدفوعات المبنيه على اسهم، الاتعاب المهنيه النشأة مباشره عن تجهيز الاصل للحاله التشغيليه، تكاليف الاختبارات الخاصه بصلاحيه التشغيل، امثله عن النفقات لا تعتبر جزء من تكاليف الاصل غير الملموس، واكتب جنبها ملموس او غير ملموس. ليها تكلفه اعلانات او انشطه ترويجيه كلها بي ان ال، كلها قائمة ارباح وخسائر، مفيش حاجه اسمها بعمل حمله ترويجيه بعمل حمله دعائيه، نزلت في رمضان عملت اعلانات عند طارق نور ب 100 مليون علشان مبيعات الشركه فرسميل على 3 سنين، مفيش الكلام ده. كل الحملات الترويجيه والاعلانات على قائمه الدخل. تكاليف القيام بالنشاط في موقع جديد او مع فئه جديده من العملاء بما في ذلك تدريب العماله، كل دي مصروفات. تكاليف اداريه ومصروفات عموميه برضه كل دي مصروفات. يتوقف الاعتراف بالتكاليف ضمن القيمه التفتريه للاصل غير الملموس عندما يصبح الاصل في الحاله الايه المطلوبه للتشغيل زي الاصل الثابت، بفضل اصرف على الاصل لغايه ما يصبح الاصل ايه صالح للاستبدال او جاهز للاستبدال. على سبيل المثال لا تدخل التكاليف التاليه ضمن القيمه التفتريه للاصل، التكاليف التي يتم تكبدها في حاله ان يكون الاصل للتشغيل كما ترى الاداره ولم يستخدم بعد، يعني لسه بقول عليه تحت التشغيل او يعني تحت التنفيذ وعمال عشان افضل ارمي عليه ايه افضل ارمي عليه مصاريف، لا مش معنى ان انا ما استخدمتوش ان هو مش صالح للتشغيل، بس انا لكنه شويه عشان ايه ارفع قيمته واحط عليه شويه مصاريف زياده، فبيقول لك المصاريف الزياده دي ما تنفعش. خلاص ليه؟ لان هو محطوط تحت التشغيل بس ينفع ان هو يشتغل، انا اللي مش عاوزه يشتغل. خسائر التشغيل المبدئيه، دايما اي اصل في الاول لما بيجي يشتغل ما بيوصلش للطاقه القصوى، ففي خلال الفتره ديت بتحصل خسائر تشغيل. يعني لو قلت المثال اللي انا قلته جبت ماكدونالدز، على ما الناس تعرف ان في ماكدونالدز وتيجي تشتغل وتشتري مني وبتاع بياخد وقت، لما فرع جديد غير فرع بقى له 20 سنه، الفرع اللي بقى له 20 سنه بدا بتلاقي الناس واقفه طوابير، الفرع اللي لسه جديد لسه الناس بتروحه سنه سنه، اول سنه او سنتين بيفضل يخسر، عنده كهرباء وميه ومرتبات واهلاكات، فبلاقي فيه خسائر تشغيل في الفترات الاولانيه. خسائر التشغيل دي ما ينفعش رسميها، ليه؟ لان الاصل صالح للاستخدام. طب الحته بتاعت لو استخدم بعد دي ما قيشت ايه حددتها ازاي ان الاصل ده جاهز للعمل ولا جاهز للعمل؟ يعني النهارده حضرتك اشتريت علامه تجاريه ورحت سجلتها خلاص في الجهه الحكوميه اللي المفروض انت تسجلها فيها واشرت بيها في السجل التجاري بتاعك وتمام، المفروض بقى ان انا ايه من النهارده اقدر انتج او اقدر استخدم العلامه التجاريه، لا ما استخدمتهاش واجلتها شويه، وكل ما ادفع فلوس اروح احطها على الاصل ده، هي بقت صفحه ولا مش صفحه؟ صفحه، ما ينفعش احط عليها. الاقتناء كجزء من تجميع الاعمال طبقا لمعيار المحاسبه 29 اللي حضراتكم خدتوه الخاص بتجميع الاعمال، فانه في حاله اقتناء اي اصل غير ملموس ضمن تجميع الاعمال فان تكلفه هذا الاصل هي قيمته العادله في تاريخ الاقتناء. لو نرجع كده لتجميع الاعمال اللي حضراتكم خدتوه يوم السبت، بيقول ان انا اول ما بشتري مجموعه من الاصول او بشتري شركه تبقى شركه تابعه واجي اجمع الشركه دي عندي بدفع فيها عندي شركة ايه اشتريت شركة بي بعشر تلاف في نهاية السنة بروح اعمل قائمة ليها مجمع يبقى بجمع الشركتين مع بعض. خلاص عاوز اقيس اللي هنا قد ايه يروح على الاصول وقد ايه يروح على الشهره. هل باخد الاصول اللي موجوده في بي ولا بجيبناها في الفاليو؟ بجيبناها في الفاليو. يبقى هنا اجيب في الفاليو. لما اشيل الفير فاليو من 10000 الباقي يبقى ايه؟ شهره. شهره بفير فاليو برضه. خلاص؟ يبقى تبقى لمعيار المحاسبه رقم 29 الخاص بتجميع الاعمال، فانه في حاله اقتناء اي اصل غير ملموس ضمن تجميع الاعمال فان تكلفه هذا الاصل هي ايه؟ قيمته العامه. تبقى لهذا المعيار 29 يعترف المبتلي في تاريخ الاقتناء بالاصل غير الملموس بشكل منفصل عن الشهر. ممكن يبقى عندي حاجه تانية غير الشهر اللي لسه قايله لحضراتكم دلوقتي اللي هو ايه؟ الكاستمر ليست اللي هي قائمه العملاء. فلو قلت ان انا عندي هنا الاصول دي ب 6000 وقيمت العملاء او قائمه العملاء دي ولقيتها ب 1000 يبقى الشهر تبقى ب 7000 تبقى ب 3000. طب هو لو انا رحت بقى على بي دي خلاص هي بي كانت مسجله قائمه العملاء؟ لا. كانت مسجله الشهره؟ لا. فهو هنا هو بيقول لك يعترف المقتني يعني الراجل اللي اشترى في تاريخ الاقتناء بالاصل غير الملموس بشكل منفصل عن الشهره اذا ما امكن قياسه بشكل موصوف به بغض النظر عن الراجل اللي بايع كان مسجله في دفاتره ولا لا. فهنا الراجل ما كانش مسجل شهره. انا عمال بحقق ارباح وببيع وحجمي بيكبر بس ما بسجلش عندي في دفاتري شهره. طب الشهره دي زي ايه؟ زي مثال ايه؟ زي مثال محل الفول بالظبط. لو حضرتك اشتريت سندوتش فول من عم محمد اللي على نصه الشارع بتاعك هتجيب سندوتش الفول بجنيه وربع. لو رحت الشبراوي هتجيبه باتنين جنيه. هل ال 75 قرش الفرق نتيجه للكواليتي فقط؟ لا. ممكن الكواليتي تبقى احسن بس مش ال 75، جزء من ال 75. انما لمجرد ان انت اشتريت من الشبراوي فده الاسم الكبير فانت عملت ايه؟ في شهره نتيجه للسمعه الكبيره قدر يكسب منها. وهو تعريف الشهره هي قدره المنشاه على تحقيق ارباح غير عاديه. كل العملاء بتكسب 20% ما عدا الشبراوي ده بيكسب 40%. فالفرق ده عباره عن ايه؟ دي ارباح غير عاديه. جايه منين؟ جايه من الشهره بتاعتك. يعني هنا قوائم العملاء ديت بتبقى بالنسبه للشركه الثانيه اصلا طبعا هيبقى اصل غير ملموس تحت مسمى ايه؟ تحت مسمى اصل غير ملموس. اصل غير ملموس. ولو عنده اكتر من اصل غير ملموس عنده علامه تجاريه وعنده عملاء وعنده يثبته في مبلغ واحد ولا اوضحهم؟ انتوا وضحيهم لان كل واحد بيتقاس لوحده. مش انا اللي بقوله ده المتولد داخليا انا كشركه بي مش عارفه انا. طب مش بزعلش متولد داخليا حضرتك روحتي علامه عارفه حضرتك علامه البول عارفه جبت انا بقى راس كلب والله وسميت راس الكلب دي سميتها اي بي سي ورحت عشان اسجلها باسمي خلاص عمال انا اصرف على علامه الكلب دي وادفع عليها فلوس واحط الرسومات واجيب واحد علشان يحط ويحطها هنا لا ينزلها هنا دي علامه انا ده اصل متولد داخليا. طيب انت اللي مخترع يا ابني هتجيبوا لي ضغط لا الوصول زي ما هنيجي دلوقتي الوصول عايزين نسال راس الكلب كلب بلدي ممكن يبقى راس ممكن كلب وولف نعم الوصول الملموسه اللي بتظهر الاصول غير معروفه كده خدناها كده اللي هي كل البرود اللي انت شفتها قبل كده انت بتدفع فيها فلوس بتقتنيها من الغير. طب والله خدناها كده صح بس موضوع الكمبيوتر ده قسم الحدودين مرحله بحث مرحله تطوير مرحله البحث كلها اكسلنس مرحله التطوير بس هي اللي تخش تدخل مع الاصول غير ملموسه المتولده داخليا لا تثبت لا لكن الاصول الملموسه المستورده داخليا او المقتنع لا المتولده داخليا لا الملموسه المتولده داخليا اللي هي تثبت تكلفه تثبت التكلفه اللي حضرتك دفعتها اللي هو ايه شركات كتيره جدا يقول لك انا بدل ما اروح اشتري من موبيكا انا هنزل اجيب بتاع خشب واجيب نجار ويعمل طب ما انا دفعت للنجار وجبت خشب وموجود وليه منافع مستقبليه واقدر اقيس تكلفته بس زي مثلا في احيان مثلا زي الشركات اللي هي تربيه المواشي والحاجات اللي بتولد من بقر اللي بتولد ده مفيش تكلفه عاليه لا 35 لا لا لا ده عامل زراعه لا ده مش مع ده اصول حيويه وبيولوجيه تمام اصول حيويه والبيولوجيه دي ليها طريقه للاعتراف بيها ان الولده دي حضرتك بتثبتها بالفير فاليو بتاعها قيمه عدله اي حاجه قيمه عدله وده بس مش في الابقار بس لا ده في حاجات ثانيه لا في حاجه اكتر من كده كلاب الحراسه بالظبط غالي الحراسه دي لازم تتسلم يعني ممكن تبقى ودي ممكن تبقى في شركات الحراسه ممكن تبقى اصل كبير ناخد راس ما نحطهاش شيء نعم وناخد الراس وناخد الراس نحطها طب والله اتقالك كده والله اللي هي طايه من عمرها ما تولد الداخلي ما اقدرش ان شاء الله انا هولع لك في العمر بالكلب الأصول غير الملموسة المقتنعة كمنحة حكومية لو رحنا للمنحة الحكومية عندي حاجتين أي منحة حكومية يا إما أقيسها بقيمة عدلة يا إما أقيسها بقيمة رمزية قيمة رمزية يعني إيه؟ جنيه يبقى يا بقيمة عدلة يا بقيمة تذكارية ده خيار على حسب الشركة أوبشن اللي هي منفعة يبقى يتم في بعض الحالات في بعض حالات الاقتناء الاصل غير الملموس دون تحمل اي اعباء مقابل سداد قيمه رمزيه من خلال الحصول على منحه حكوميه وقد يحدث هذا عندما تخصص الحكومه او تتنازل المنشاه عن اصول غير ملموسه مثل حقوق الرسوم في الميناء او حقوق الترخيص لتشغيل محطات اذاعه او ترخيص استيراد طبقا لمعيار المحاسبه 12 الخاص بالمنح الحكوميه واعترف المنشاه اوليا بكل من الاصل غير الملموس والمنحه بالقيمه العادله او مش اثنين او تعترف المنشاه بالاصل بقيمه تذكاريه او بقيمه رمزيه تبادل الاصول انا هديك اصل وانت تديني اصل هديك عربيه تديني حق ان انا اركن في الجراج بتاعك خلاص حق ان انا اركن في الجراج ده حق ده مش اصل ثابت ده حق مجرد ورقه تسمح لي ان انا اركن في الجراج ده لمده 20 سنه خلاص طيب انا هديك اصل واخد منك اصل الاساس اصل ملموس غير ملموس اللي بيتقاس مش اللي انا بديه اللي بيتقاس اللي انا باخده تمام طب انا بديه ما بيديناش نعم اللي بديه ده ليه قيمه ايوه بس المعيار بيقول ان اللي انا خدها قاعده اصل ملموس او غير ملموس كنا زمان كان المعيار ده كان منيل ب 60 يورو تبادل الاصول اصول متشابهه اصول غير متشابهه والمتشابه ليه معالجه والغير متشابه ليه معالجه ولو متشابه وغير متشابه مع بعض ومعاهم نقديه كان الموضوع يعني صعب جدا دلوقتي قال لك لا الموضوع بسيط بقيس الاصل الجديد بقيمته العادله قيمته العادله اقل من قيمه دفتريه للاصل اللي عندي يبقى انا عندي خساره قيمته العادلة أكبر من الأصل اللي أنا مديه من قيمته الدفترية عندي يبقى أنا كسبت مش قادر أقيس القيمة العادلة للأصل الجديد اللي أنا هاخده هعمل إيه؟ بنفس اللي أنا اديته يبقى أنا لا كسبت ولا خسرت شلت كلمة عربية وحطيت أصل غير ملموس تمام؟ يبقى قاعدة في أي مبادلة أصل سواء كان ملموس أو غير ملموس بقيس القيمة العادلة للحاجة اللي أنا باخدها والحاجه اللي انا باخدها دي قيمتها العادله لو اعلى من القيمه الدفتريه للاصل اللي انا هديه يبقى انا كسبت اقل من اللي انا هديه يبقى انا خسرت مش قادر اقيس يبقى خلاص هبدل بس الديسكريبشن الكلام اللي انا كاتبه بدل ما كنت كاتب عربيه هكتب ان ده حق امتياز تمام كده انما لا اكسب ولا اخسر يبقى يجوز تبادل اصل او اكثر من الاصول غير الملموسه مقابل أصل أو أصول غير نقدية أو مجموعة من الأصول النقدية وغير النقدية، وتقاس تكلفة هذا الأصل غير الملموس بالقيمة العادلة ما لم تكن معاملة التبادل ليس ذات جوهر تجاري. يعني اديت العربية بتاعتي لأخويا وخدت منه حاجة، ده مش جوهر تجاري، فده ما يدخلش طبقا من المعيار ده. أو تكون القيمة العادلة غير قابلة للقياس، مش قادر أقيس القيمة العادلة، يبقى برضه المعيار ده مش هيفيدني بحاجة. اديته أصل وخدت مكانه الاثنين دفدة وخلاص. وفي حالة عدم قياس الأصل المقتني بالقيمة العادلة تقاس تكلفته بالقيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه، يعني بقيمة اللي عندي. الشورى المتولدة داخليا لا يتم الاعتراف بالشورى المتولدة داخليا ضمن الأصول، وذلك لأنها لا تعتبر موردا محددا تتحكم فيه المنشأة ويمكن قياسه بطريقة موثوق فيه. في بعض الحالات يتم تكبد نفقات لإنتاج منافع مستقبلية غير أنها لا تؤدي إلى خلق أصلا غير ملموس يتفق مع متطلبات المعيار، وتوصف غالبا هذه النفقات بأنها تساهم في الشهرة المتولدة داخليا. وكل ده بيروح فين؟ مصاريف بي ان دي. لا يتم الاعتراف بما يلي: الشهرة المتولدة داخليا، مفيش حاجة اسمها شهرة متولدة داخليا، يعني ما ينفعش بعد شوية يجي الشبراوي يقول لك أنا أحط 100 مليون جنيه شهرة علشان أنا ببيع أكتر من السوق، لا مفيش شهرة متولدة داخليا. تمام؟ ما يتم إنتاجه داخليا من علامات تجارية وأسماء تجارية للصحف والمجلات وحقوق النشر وقوائم العملة، كل ده ما بيتثبتش. الاعتراف بالنفقات اللاحقة التي تم تكبدها وتتعلق بهذه المصروفات كإيه؟ بهذه الأصول كمصروفات فور إيه؟ إنفاق. يمكن الاعتراف بالأصول غير الملموسة المتولدة داخليا للأخرى بخلاف ما سبق. يصعب في بعض الأحيان تحديد ما إذا كان الأصل غير الملموس المتولد داخليا مؤهل للاعتراف به كأصل، لأنه من الصعب غالبا يبقى تحديد ما إذا كان يوجد أصل محدد سوف ينتج منافع مستقبلية، وإن أنا كمان ما أقدرش أقيس تكلفته بطريقة موثوقة. يبقى الكونكلوجن كده الأصول المتولدة داخليا لا يتم الاعتراف. لكي يتم تحديد ما إذا كان الأصل غير الملموس المتولد داخليا يتفق مع متطلبات الاعتراف، تصنف المنشأة مراحل تكوين الأصل، ودي دايما هنلاقيها في البرمجيات، دي أشهر حاجة في الموضوع ده، وأبحاث الأدوية مراحل البحث والتطوير. مرحلة البحث دي كلها دي ان دي مصروفات، مرحلة التطوير هي بس اللي هي ايه، هي دي اللي أقدر أرسمل فيها أو أن أنا أثبت الأصل غير الملموس. ولازم يكون في عندي 6 شروط في مرحلة التطوير عشان أقول أن دي مرحلة إيه؟ تطوير. يعني وأنا بعمل بحث لإنتاج دواء عشان يوقف البرد، فبعمل عملية بحث وبعد كده أوصل لمرحلة تطوير. أنا كشركة مش عارف أفصل بين الاثنين، فيقول لك 6 شروط اللي جايين دول لو اتحققوا في المرحله اللي انت فيها يبقى اللي انت فيها دي مرحله ايه؟ تطوير. مرحله تطوير. وفي الحاله دي ايه؟ ترسمها. خلاص. طيب هي ايه بقى؟ ايه بقى المراحل السته دي؟ يعترف بالاصل غير الملموس الناتج عن التطوير اذا توفر كل ما يلي، مش بعض، كل: دراسه جدوى فنيه لاستكمال الاصل غير الملموس بما يجعله متاح للبيع او للاستخدام، توافر النية لدى المنشأة لاستكمال الأصل غير الملموس، قدرة المنشأة على استخدام أو بيع الأصل، معرفة ما إذا كان الأصل غير الملموس سوف يكون قادراً على تحقيق منافع مستقبلية، مدى توافر الموارد الفنية والموارد المالية الأخرى الكافية لاستكمال التطوير، قدرة المنشأة على قياس النفقات المنسوبة للأصل غير الملموس. يعني الحمد لله الست أصلاً صعب. تمام؟ يعني تقريباً ما تقدرش تعترف بالاصل. ليه؟ لانك عاوز الست شروط دول يبقوا موجودين، وطبعا دي بتبقى صعب جدا. يمكن اللي بيقدر يثبتها دايما الشركات الكبيره جدا، مش اي شركه تقول انا عندي بحث وتطوير. تكلفه الاصول غير الملموسه المنتجه داخليا، تعتبر تكلفه الاصل غير الملموس المنتج داخليا هي مبلغ النفقات التي تم انفاقها، ويحظر رد النفقات التي تم اقرارها كمصروفات في القوائم الماليه السابقه. يعني هنا السنه دي وقدرنا نحصر ونقول ان النفقات اللي عندي ديت انا اقدر اقول ان انا في مرحله التطوير، ما بس مرحله التطوير دي انطبق عليها 6 شروط ورحت عملت اختبار واتاكدت ان 6 شروط دول متحققين. اكتشفت ده في شهر 5 وكانت التكاليف اللي انا اتحملتها السنه دي 500,000 والسنه اللي فاتت كنت صرفت على نفس اللي انا بعمله ده 1,000,000 بس السنه اللي فاتت انا حطيته فين؟ مصروفات. والدراسه قالت ان كل اللي انت صرفته ده ينفع ان انت في مرحله التطوير دلوقتي وتخليه اصول غير ملموسه. يقول لك لا انت اللي تقدر ترسمله بس اللي حصل ايه السنه دي اللي انت سببته قبل كده مصروفات ما ينفعش ايه ترد ليه ينفع ايه ليه اه بقى اثبت ان الفتره اللي فاتت كلها كل ما تم انفاقه خاص بمرحله التطوير هو بيمنع بيحصل عشان ما ترجعش تفتح قوائم ماليه ثانيه. دايما دايما بيتكلم على القوائم الماليه ان دي ذات اغراض عامه. اغراض عامه يعني في مساهم تربح او في مساهم تم اضراره بتطبيق المعادله المحاسبيه اللي انت عملتها. طب نفترض ان كان شركه عندي السنه اللي فاتت ونطلعها صافي ربح 500,000 جنيه وجات الجمعيه العموميه اقرت توزيع ال 500,000 جنيه خلاص المصروفات بقى اللي حضرتك هتيجي تشيلها او تحطها على السنين اللي فاتت مين اللي هيتحملها؟ المسلمين الجدد. عشان كده قال لك ايه؟ انت كل سنه بسنه هنا ما ينفعش تفوت خالص. او في التقارير الماليه المرحليه اه مثلا الربع مثلا اه ما ينفعش افتح لها حساب وراك لا لا لا مشروعات لا هي مصروفات على طول. القياس بعد الاعتراف زي ما حضراتكم عارفين القياس الاولي كله ايه؟ التكلفه. قلنا في الاول التكلفه بعد كده اي اصل في اي حته اول ما بشتريه واول ما بقتنيه واول ما بعترف بيه في الدفاتر بعترف بيه في ايه؟ بالتكلفه. بس عندي نموذجين يا اما نموذج تكلفه افضل ماشي بالتكلفه يا اما نموذج اعاده تقييم. طبعا حضراتكم عارفين المعايير الجديده اتلغى اعاده تقييم سواء في الاصول الملموسه او غير الملموسه فهيفضل عندي نموذج الايه التكلفه. استهلاك الاصل غير الملموس يتم استهلاك الاصل غير الملموس الذي له عمر انتاجي محدد على عمر الايه الانتاج. هو ممكن يبقى اصل غير ملموس ليه عمر انتاج انا واخد الفرنشايز ده 10 سنين بقى ده عمر انتاج تمام. الاصول غير الملموسه التي ليس لها اعمار انتاجيه ما بعملهاش استهلاك كل سنه بتقطع بس الايه اختبار الاطمحلال. تحديد العمر الانتاجي في بعض المعايير اللي تخلينا نحدد العمر الانتاجي لاي اصل. حد شاف اي معيار بيقول ان الاصول الثابته تهلك مثلا السيارات على 100 سنه او على 5 سنين او على سنتين؟ لا بيحددها ايه معايير. دي معايير سواء كانت اصول ثابته او اصول غير ملموسه. ولك الاستخدام المتوقع للاصل دوره العمر الانتاجي للمنتج التقدم الفني او التكنولوجي استقرار الصناعه تصرفات المنافسين مستوى نفقات الصيانه المطلوبه فتره التحكم في الاصل. ما اذا كان العمر الانتاجي الاصلي يعتمد على العمر الانتاجي لاصول ثانيه ده كل ده عوامل اخدها في الاعتبار وانا بحدد الايه العمر الانتاجي. طبعا يبقى الاستهلاك ايه صناعه بسيطه يعني البند ايه صناعه بسيطه لفين ده هو اخر بند خالص ده هو اذا كان عمر الانتاج الاصلي يعتمد على عمر الانتاج لاصول اخرى صناعات بسيطه يعني لا مش صناعات بسيطه هو مرتبط كله ببعض يعني الاصل ده ما يعرفش يشتغل لوحده لازم يشتغل مع اصول ثانيه عشان تكفي حاجه ثانيه بالظبط كده يبدا الاستهلاك عندما يكون الاصل متاح للاستخدام يتوقف الاستهلاك في تاريخ تبويب الاصل متاح للبيع اللي قلناه المره اللي فاتت. يجب ان تعكس طريقه الاستهلاك المستخدمه النمط اللي انا بستخدم فيه المنافع بتاع الاصل ويعترف بعد الاستهلاك كل فتره فين في قائمه الارباح والخسائر. طبعا عندي ثلاث طرق يا اما اصل ثابت يا اما اصل متناقص يا اما طريقه وحده الانتاج. خلاص طريقه القسط الثابت كلنا عارفين اخد التكلفه واقسمها على العمر المتوقع للاصل. القسط المتناقص هو بقى دايما بضرب المعامل في صافة القيمة الدفترية للأصل. طريقة وحدة الإنتاج أنا جايب الرخصة دي عشان أنتج بيها 100 وحدة. أول ما أنتج 100 وحدة خلاص يبقى أنا الرخصة دي ما لهاش قيمة. خلاص؟ طيب طول ما أنا ماشي أنتجت السنة دي 200 يبقى 200 على 1,000,000 في التكلفة. السنه الجايه انتجت 300 بقى 300 على مليون في التكلفه لغايه ما ايه بتبقى زيرو. يعني ايه النمط التي تستهلك به المنشاه المنافع الاقتصاديه؟ في جمله هنا حضرتك تعكس طريقه الاستهلاك اللي مش ضامنه النمط. النمط يعني ده كده اسمه نمط. فعلى حسب طبيعه النشاط اقدر استخدم ايه. تمام. في متطلبات بتخليني بتحكمني في استخدام بس الثابت او لا زي ما انا عايز. لا زي ما حضرتك عايز بس المهم الثبات الا اذا اتغير. تأجير. في حاجات لها طبيعة خاصة فلازم نستخدم طريقة واحدة جديدة زي ده. طب قلنا طبيعي قلنا مفيش حاجة بتحكمها. ولا حتى الطبيعة الخاصة بتحكمها. ممكن تبقى طبيعة خاصة بس تحتاج متخصصين بزيادة وانت مش قادر تجيب ده يبقى للأسهل تمشي بالطريقة المختصة السابقة. ممكن اللي هناك يبقى على عدد ساعات التشغيل. ما هو عدد ساعات التشغيل ده زي وحدة الإنتاج ده زيه بالظبط. يعني الاستنباط اللي موجودة علشان الحلل مثلا بتاعة الغسالة الرفرف بتاع العربية الشاشة التلفزيون كل دي استنباط. الاستنباط دي يا إما بعدد وحدات يا إما بعدد ساعات. فعلى الاثنين حاجة واحدة. إعادة النظر في فترة الاستهلاك يعاد النظر في فترة الاستهلاك وطريقته في نهاية كل سنة إذا اختلف العمر الإنتاج المتوقع لأسرع التقديرات السابقة بصورة مؤثرة يتم تغيير فترة الاستهلاك وتعامل تلك التغيرات على أنها تغيرات في إيه؟ تقديرات محاسبية. يعني ما رجعش فيها ورا من النهار ثابتة وغير ثابتة ملموسة غير ملموسة. الإهلاك كله تغير في تقديرات. الوصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار محددة إعادة النظر في تقدير العمر الإنتاجي وإعادة النظر في الأصل غير الملموسة الذي لا يستهلك كل فترة لتحديد الاستمرارية. في حالة استمرارية هذه العناصر يتم المحاسبة عنه طبقا للتغير في التقدير المحاسبي وأدرسه كمان للمحلال كل سنة. ده زي الأصول الثابتة بالظبط مفيش حاجة جديدة خالص. أي حاجة نحب ناخد خمس دقايق بين بالظبط. لا نكمل. عايز تاخد حضرتك ما عندناش ميزة زي ما انتوا عاوزين خمس دقايق او نكمل عامل امور في الكنبس عامل زي القمر اللي بيطلع عربيته في الشارع ليلي قوي ليلي ابن ناس لا علم بسيط انا ناخد ولا نكمل حضرتك انت فافتكرنا ان انت لو انا خلصنا خلاص لا هيلي بسيط بسيط عارف بسيط جدا البلوه اللي تاني ده اللي كان طويل لما كان لابس شيك ربيته. لا ده تاني قوي اخويا كلهم داخلين المرسيدس دي ام ايه الموضوع ده العلم اتكلم معايا بسيطة وقال لي على حاجات كتير ده الراجل ده جدا ابن الناس على فكرة انت ما شوش الاستان ابن الناس ما انا عارف ان انا لا ماسكر ابن الناس طبعا انا شفتك على الفيس انا موجود على الفيس وموجود على تويتر وموجود في كل حاجة انا موجود في كل حاجة انا مشهور اصلا ده ابن الناس جدا التاني لا التاني اللي هو التاني اللي هو مين بلوى الناس مطعم هاسي منه كده عامل زي ما يكون هيتغز لو تغسل ده من احنا لو تغسل في غسلها هيطلع باش هيطلع صنع التشبيهات غريبه التشبيهات دي ولا مؤاخذه يعني هي هيطلع بلاش ايه ده مش هيطلع خالص ده بلوه لا هو ده من الناس تبانه من الناس قوي متواضع جدا متواضع جدا دي كفايه اصلا. بصي هو كلهم شركاء تمام بس يعني في واحد في شريك وصل بجد واجتهاد وكل حاجه وهو نفس الكلام بس شكله هو ده اللي جد واجتهاد ولا هو ابن ناس هو ابن ناس جدا طبعا على فكره على عكس بقى ممكن يكون ممكن يعني هو احمد عوض كويس وكل حاجة بس ممكن يكون عنده ممرض نفسية تحس حتى مشيته بطريقة مش طبيعي معاك مش طبيعي معاك ومش طبيعي صح؟ لا هو في ايرنس مش عندنا تحس انه بيتكلم على اسمه خير مستر هاني في المجموعة اللي جنب اسلام على طول يعني معانا في خازن